بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في جملة آداب الطالب مع معلمه، قال: وإذا بدا لك الانتقال إلى شيء آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك. وهذا كذلك من المهمات، فالطالب أحيانا قد يرى أنه أخذ ما عند شيخه من العلم، أو أخذ كثيرا، أو ما يحتاجه فيما يبدو له، ويريد أن يتحول إلى شيخ آخر، وربما بلغه يعني شيء عن قدوم عالم آخر أكبر من هذا الذي يتعلم منه، أبرع منه علما، أكثر منه إفادة إلى آخره، فيحب أن يتحول إليه للتزود من العلم. فليس من الأدب أن يفارق شيخه الأول كأنه لا يعرفه، يمضي: أين فلان؟ إن سأل عنه قالوا: ذهب، سافر، ذهب عند فلان. فهذا خطأ، هذا خطأ قبيح، فكأن هذا الشيخ الأول لا حرمة له عندك، وقد أفادك وعلمك وحصلت عن طريقه ما حصلت من الخير. فالأدب أن تأتي مستأذنا، تستأذنه في التحول، في الانتقال، والعادة أنه لا يمانع، العادة أنه لا يمانع في ذلك. فهذا من الآداب المهمة، ويثمر مثل هذه الثمرات. أدعى لي، قال: فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبي في محبتك والعطف عليك. فحينما يرى منك هذا الأدب تبقى المحبة والمودة بينك وبينه، وربما مع بعدك فلا يزال الاتصال قائما بينكما، تسترشده، تسأله، لكن إذا ذهبت هكذا بدون أن تكلمه أو تعلمه، أحيانا يعرض لك عارض، تحتاج أن تسأل، تحتاج أن تسترشد، فيثقل عليك أن تسأله. لما؟ لأنك ترى أنك يعني إذا ذهبت هكذا ما أعلمته قد تتخوف أن يعاتبك وما إلى ذلك. وأمر آخر، قد تظن في هذا الذي تريد التحول إليه أن عنده من الخير كذا وكذا، أو أنه أنفع لك، وليس الأمر كذلك. فإذا أتيت إلى هذا الشيخ مستأذنا مسترشدا، فقد يبين لك أن الأمر بخلاف ما سمعت، وقد يكون هو أعرف بهذا الشيخ الذي تريد التحول إليه، فينصح لك إما في عدم الذهاب إليه أو في الذهاب إلى غيره ممن هو أحسن حالا، وهكذا. فهذا من فوائد استئذانك له. كذلك أيضا قد يكون هذا الذي تريد التحول إليه قد يكون بارعا في علم ما، ومبرزا فيه أكثر من غيره، وقد لا يتنبه بعض الطلبة لما عندهم من الخير في هذا الجانب. فإذا أتيت مستأذنا من معلمك فيقول: اذهب إليه واحرص أن تأخذ منه مثلا علم كذا، فهو قد يعرفه لزمالة سابقة أو لغير ذلك، فيدلك على ما هو أنفع. وهكذا قد يكون هذا الذي تريد التحول إليه صاحب بدعة وهوى، فيحذرك معلمك من الذهاب إليه، احذر انتبه. الرجل عنده علم لكن عنده بدعة، ويخاف أو يخاف عليك من أن يغمسك في بدعته، أن يؤثر عليك بسوء طريقته ومنهجه. فعلى كل حال في هذا فوائد عديدة حينما تأتي إلى شيخك مستأذنا في التحول إلى شيخ آخر. قال إلى آخر جملة من الآداب: يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفال لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب. والذي يعلم أن الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يسميها أبوة دينية، هذه الأبوة التي طريقها العلم الشرعي. والشيخ بكر يقول هذه أليق من الرضاع الأدبي وتركه أنسب، ترك هذا اللقب. ويكفي أنه شيخك معلمك وما جرى ما جرى ذلك. قال: واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. تنبيه مهم: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية، من الخضوع الخارج عن آداب الشرع، من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال، والانحناء عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى سنة 80 و300 وألف للهجرة رحمه الله تعالى في البصائر، فإنه فائق السياق. ما ذكره الشيخ قبل من آداب علمية، من آداب التلميذ مع معلمه، ليس معناه الغلو، فاحتاج إلى هذا التنبيه الذي قد يفهم منه بعض الناس خلاف المراد. فهناك ويوجد هذا في الأعاجم بكثرة، من يكون عندهم غلو في من يتعلمون فيه، تجد هذا لدى المتصوفة أصحاب الطرق الصوفية ولدى المبتدعة، والمبتدعة جميعا خلفية، هم من الخلف، فتجد لدى هؤلاء من الخضوع والتذلل للشيخ ما هو خارج عما جاءت به الشريعة. ولهذا يقول القائل: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي غاسله. وهذا باطل، هذا باطل. وهكذا أيضا لو رأيت خطأ من الشيخ وما إلى ذلك يقول: لا تعترض فتنطرد. طيب أين باب النصيحة؟ هذا الشيخ ليس بمعصوم، لكن الشأن في الأدب، كيف تنصحه، كيف توجه إليه؟ أما أنه لا تعترض فتنطرد، فهذا تجده لدى هؤلاء. ذكرها هنا لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف إلى آخره، فتجد عندهم التبرك بالمشايخ، فإذا رآه يأتي يقبل يده تبركا، يقبل يده تبركا، أو كما ها هنا ما هو أشد، لحس الأيدي. وهكذا تجد أنه يتمسح بيده أو يتمسح بما عليه من الثياب، فليس هذا هو المراد، بل هذا مما لا يحل، وهذا من الغلو المحدث الذي يخاف على أصحابه منه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر في تعليقه يعني مسألة تقبيل اليد، قد يحصل تقبيل يد العالم لكن لا يكون هذا سبيل الإنسان، هذا قد جاء فيه بعض الآثار عن السلف، لكن هؤلاء يتخذون ذلك عادة. والعبارة هنا تدل على أشد، لحس الأيدي، تقبيل الأكتاف. فهذا بحد ذاته إذا لم تكن مسألة مسألة التبرك، إذا لم تكن مسألة دائما على هذه الحال، فيذكر الشيخ أن هذا لا بأس به. القبض باليمين أو على اليمين باليمين والشمال عند السلام، والمراد عند السلام عند المصافحة، يعني قد يكون سلم ثم صافح. فتجد بعض الناس يأخذ يدك اليمنى بكلتا يديه باليمنى واليسرى. الشيخ بكر رحمه الله يرى أن هذا من صنيع الأعاجم، وهؤلاء الذين ذكروا ها هنا فلا يستعمله الإنسان ولو كان ذلك مع شيخه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الأمر ليس كذلك، فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، وهذا يدل على أن يده اليمنى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بين يمناه ويسراه، وها هنا يد التلميذ بين يدي المعلم، بين يدي المعلم. ولكن إذا كان يكون مع هذا انحناء، إذا كان معه انحناء فنعم هذا يحذر منه. مسألة الانحناء عند السلام أنه حينما يسلم عليه أو عندما يصافحه فينحني برأسه إعظاما وإجلالا للشيخ، هذا لا يحل، هذا لا يحل، وهذا مما ينهى عنه. وذكر هنا استعمال الألفاظ الرخوة إذا خاطب العالم سيدي مولاي، فهذه جاء في الشريعة أن ألفاظ العبيد والخدم، لا يقول أحدهم وضئ ربك أطعم ربك، وليقل سيدي ومولاي، هذا في تعامل العبيد مع سادتهم. فلا يستعمل الطالب هذا مع معلمه، وقد مر ما الذي يقوله التلميذ مع معلمه في خطابه له. والشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله قدر أنه ذهب إلى باكستان بعد انفصالها عن الهند، ورأى بعض هذه المظاهر، يعني من التقبيل والشيء المبالغ فيه، رأى أشياء استنكرها ودعا العلماء هناك وأنكر عليهم مثل هذا الصنيع، حتى ذكر أنه مرة خرج من بعض المساجد لعله بعد الجمعة يريد أن يصل إلى السراء ليركب، ما استطاع أن يصل إلا قريبا من صلاة العصر من ازدحام الناس ومثل هذا التعلق الذي يوجد عند الأعاجم. فعلى كل حال هذا صنيع غير مرضي. كم يحصل أيضا من المعاناة أحيانا للأئمة في الحرم، فتجد خصوصا من الأعاجم من يتهافت على هؤلاء تهافتا، فأحيانا ربما أخذوا عليه شماغ، هذا يريد أن يتبرك وهذا يريد أن يتبرك، وهذا مما لا يحل وخلاف ما جاءت به الشريعة. ثم قال رحمه الله: رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله، أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري، فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذا. من أعظم ما يستفيد التلميذ من شيخه ومعلمه ما يجد عنده من صالح الأخلاق وكريم الشمائل، هذا اقتدي به فيه، لأن هذا مما جاءت به الشريعة. الشريعة جاءت بالحث على مكارم الأخلاق، معلمك هذا عنده ما عنده من مكارم الأخلاق، فتجد قدوة يمتثل لك ما جاءت به الشريعة، هذا تقتدي به فيه. لكن أو ما ذكر من التلقي والتلقين فهو ربح زائد، يعني ما تأخذه عنه من العلم ربح زائد، هو في الحقيقة منه ما هو ربح ومنه ما هو من رأس المال، ما كان أصلا في تعلمك وما تحتاجه في يومك وليلتك وعبادتك لربك، هذا أيضا من جملة رأس المال. ومن التلقي والتلقين ما يكون ربحا زائدا. والمراد أن الإنسان لا يغلو في محبته لشيخه بحيث يسعى إلى تقليده في أشياء لا يليق فيها التقليد، فيحاول أن يقلد صوته، أن يقلد مشيته، حركته. يحصل لبعض الناس لإعجابه بشيخه وشدة محبته له أن يتأثر به في جملة أشياء، خصوصا مع طول الملازمة. لكن ينبغي الإنسان أن يحرص على استقلال شخصيته. لو كان ما يفعله الشيخ شيئا له علاقة بالسنة، مثلا يتمثل في مشيته مشية النبي عليه الصلاة والسلام، فأنتهى هنا باعتبار أن هذه مشية النبي عليه الصلاة والسلام. هيئته في لباسه، يعتني مثلا بأن يكون لباسه على السنة أو بكون لباسه نظيفا، لا بأس، هذا أمر حسن أنت تقتدي به في ذلك، وهذا فيه امتثال لما جاء به الشرع. لكن لو كان هذا ليس فيه امتثال لما جاء في الشرع، لكن لمحبتك لو تفعل ذلك لا يليق. والذي يراك تنقص في نظره حينما يراك تقلد شيخك في مثل هذا الأمر، قال: فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، بصالح أخلاقه وشمائله وما عندهم من الخير والعلم، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه، في الأمور التي لا يقتدى فيها، تقليد صوت، تقليد نغمة، تقليد بعض الحركات. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: لا يقلدني إلا ساقط. وبعضهم يقول يعني أنه يريد من يقلدهم في صوته، في كيفية كلامه، فلا ينبغي أن يقلد الطالب شيخه. لكن الحقيقة أنه قد يحصل للبعض لشدة المحبة وطول الملازمة أنه يتأثر، فإن كان شيئا قد غلب عليه، وإلا فبعده عن هذا أحسن. وذلك أن من يسمعك تجد أنه تسقط من نظره، تنقص في عينه كونك تقلد في شيء ليس موضعا للتقليد. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.